بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب حبك مقرون بأنفاسي، وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، للشيخ محمد حمد رضوان، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثامن، الفصل العاشر في ذكر وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. نذكر وفاته حيث صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، فنطلب منا أن نذكر بمصائبنا موته وفراقه حتى تهون علينا مصائب الحياة ونوازلها. ففي الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب عنده. فهي أعظم المصائب لانقطاع الوحي وفقد نور النبوة. إي والله، ما من عزيز أو حبيب أو قريب أو صديق فقدناه إلا وذاق القلب من لوعة فراقه وحرقة وداعه ما الله به عليم. فهل شعرنا بشيء من هذا ونحن نستشعر فراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غدي. فأعظم مصاب كان في الإسلام هو موته صلى الله عليه وسلم، ولهذا دهش جمع من صحابته الكرام، كما وقع لسيدنا عمر رضي الله عنه حتى قال: من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي، وما كان من سيدنا عثمان رضي الله عنه، فإنه لما بلغه موته صلى الله عليه وسلم أخرس لسانه، وأقعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لقد أكد القرآن العظيم حقيقة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني من سكراته كما ذاقه إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فلما قرأها صلى الله عليه وسلم قال: قد رعيت إلي نفسي. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال القرطبي: فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا، وأنه يحب التمسك بما أتت به الرسل، وإن فقد الرسول بموت أو قتل. لما شعر صلى الله عليه وسلم أنه مودع وراحل عن الدنيا أخذ يودع أصحابه وكل من يلقاه. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. كيف لا يبكي معاذ وهو الذي أنقذه الله به من الظلمات إلى النور وهداه من الكفر إلى الإسلام؟ ثم نزلت عليه في أواسط أيام التشريق: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: قد نعيت إلي نفسي، فبكت، فقال: لا تبكي، فإنك أول أهلي لحقا بي. فهذه الآيات مؤشر على أن مهمته صلى الله عليه وسلم قد انتهت، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على البحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع رغب أصحابه بكثرة ملازمته والجلوس معه قبل أن يحرموا ذلك،

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. واشتد البكاء في المسجد حتى المنبر يبكيه، وقال: يا أيها الناس، إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، ولن تروني في هذا المقام فيكم، وقد كنت أرى أن غيره أغير مغن عني حتى أقومه فيكم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وإن من أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي وحللني فلقيت الله عز وجل، وليس لأحد عندي مظلمة. ثم كررها. وفي بعض الروايات أنه أقسم على الناس، فقام عكاشة بن محصن الأسدي أمام الناس قائلا: يا رسول الله، أما إنك قد طلبت القصاص منك فأنا أريد أن أقتص منك، وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدر تعمتني بعصا في يدك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرضت نفسك الآن للقصاص. فقام علي بن أبي طالب فقال: يا عكاشة، أنا في الحياة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تطيب نفسي أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ظهري وبطني، اقتص مني بيدك واجلدني 100، ولا تقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاله: فديتك بالسويدة من فؤادي، ومن حدقي فديتك بالسوادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اقعد، فقد عرف الله عز وجل مقامك ونيتك. فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده، ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رفيقي في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ. فقام المسلمون فجعلوا يقبلون ما بين عيني عكاشة ويقولون: طوباك طوباك، نلت درجات العلا ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى على منبره بوصايا، فأوصى الأمة بالصلاة، فهي صلتها بربها وقرة عينها. فقال من منبره: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكيف هي صلاتنا اليوم؟ هل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائظكم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. الله لن يستقيم حال المرء حتى يستقيم في صلاته، ولن يتغير حال المسلمين مما هم فيه حتى ينضبط أمر صلاتهم. ثم نزل عن المنبر ولم يصعد عليه مرة أخرى. بكت كالمنابر كلها بأبي أنت وأمي، رد الحقوق ورد المظالم، وبدأ يستعد للقاء ربه، فدنت ساعة الرحيل. يوم الرحيل. في فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر، انكشف الستار الذي على بيت عائشة ورأى الصحابة فتبسم. كيف لا يتبسم وصفوف المسلمين متراصة متكاملة في صلاة الفجر؟ وكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صفوفنا في صلاة الفجر اليوم؟ نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه نظرة وداع أخيرة، وما كشف ذلك الستار بعد ذلك اليوم. كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم، ظنوا أن حبيبهم قد برأ من المرض وهو على وشك الخروج للصلاة معهم، فأشار إليهم متبسما: أن أكملوا صلاتكم. وأسدل الستار، وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة. وقد روى الحديث البخاري وفيه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة

لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وكان القائمون بالغسل عليا والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طيبا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. ولي دفنه وإجنانه يعني ستره دون الناس أربعة، علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة كفنه صلى الله عليه وسلم. كفن صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع في ثلاثة أثواب بيض من غير قميص أو عمامة. فعن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. سحولية منسوبة إلى سحول، مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب. من كرسف القطن ليس فيها قميص ولا عمامة، معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكن مع ثلاثة شيء آخر. دفنه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع في سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل ندفنه في مسجده، وقال قائل بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا. دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قال ابن كثير الصحيح المشهور عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، ونزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن عباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوس بن خولي. قال لعلي بن أبي طالب يا علي أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له انزل، فنزل مع القوم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يصف الصحابة وهم يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل الحادي عشر واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم. واجبات الأمة نحو النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى. فهو من باب رد الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم من باب أوامر الشرع ثانيا وثالثا ورابعا إلى آخره. لقد رفع الله ذكرنا بذكره وعلى شأننا بعلو شأنه، فمن كنا وأين كنا ومن نحن لو لم يكن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يختلف معنى كلمة الصلاة باختلاف أسباب استخدامها وتوظيفها، وكلها في النهاية راجعة في اللغة إلى الدعاء. فالصلاة من الله على البشر تكون رحمة لهم ورفعا لدرجاتهم وذكرهم بالثناء في الملأ الأعلى، كما في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والصلاة من الملائكة على المؤمنين تكون استغفارا ودعاء لهم عند الله. والصلاة من النبي على المؤمنين دعاء أيضا، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على أحد المؤمنين كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى، وفي حديث آخر أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء إن كانت من الله تعالى فهي الرحمة، وإن كانت من الملائكة فهي الاستغفار، وإن كانت من الآدميين فهي الدعاء، كما قال ابن عطية صلاة الله رحمة منه وبركة، وصلاة الملائكة دعاء، وصلاة المؤمنين دعاء وتعظيم. وذهب كثير من المحققين أنها ثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ويكون دعاء الملائكة ودعاء المسلمين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله تعالى عليه في الملأ الأعلى. ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله، وهو قول أبي العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. أما مقصودها فهو كما قال الحليمي المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بامتثال أمره وقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وتابعه ابن عبد السلام فقال ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. وقال ابن العربي فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام. الثاني حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المشهور عند العلماء استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير عد ولا حصر ولا تقييد. قال ابن عطية رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه. وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر لا خلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة. وقد خص الحافظ ابن حجر مذاهب العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة مذاهب. أولها قول ابن جرير الطبري إنها من المستحبات مطلقة وادعى الإجماع على ذلك. ثانيها أنها تجب في الجملة بغير حصر. نقل ابن القصار فيه الإجماع، ولعل مراده بالإجماع هو وابن جرير إجماع أصحاب كل منهما لا إجماع الأمة. ثالثها تجب في العمر مرة في صلاة أو غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. رابعا يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد قاله أبو بكر بن بكير من المالكية. خامسا تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا حكاه الزمخشري. سادسها تجب في كل دعاء حكاه الزمخشري أيضا. سابعها تجب كل ما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنيفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري. ثامنها تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر. تاسعها تجب في التشهد وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. عاشرها تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل قاله الشافعي ومن تبعه انتهى. الثالث صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة فرضا ونفلا يجب الاقتصار على الوارد المأثور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا القنوت. أما في غير الصلاة تلجؤك أي صيغة يفهم منها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأكمل والأفضل ما ورد عنه صلوات الله عليه وتسليماته، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. الرابع، مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عد الحافظ ابن حجر هذه المواطن في الفتح فقال: ومن المواطن التي اختلف فيها في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة، ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره، وفي أوله آكد، وفي آخر القنوت، وفي أثناء تكبيرات العيد، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند الاجتماع والتفرق، وعند السفر والقدوم، وعند القيام لصلاة الليل، وعند ختم القرآن، وعند الهم والكرب، وعند التوبة من الذنب، وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر، وعند نسيان الشيء. وورد ذلك أيضا في أحاديث ضعيفة، وعند استلام الحجر، وعند طنين الأذن، وعند التلبية، وعقب الوضوء، وعند الذبح والعطاس، وورد المنع منها عندهما أيضا، وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة. وقد ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام هذه المواطن المذكورة، وزاد عليها حتى أوصلها إلى 41 موطنا، ودلل على كل موطن فرحمة الله عليهما. الخامس، الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وسأوردها هنا إن شاء الله مع ذكر الدليل على بعضها. الأولى، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الثانية، موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الصلاتان فصلاة عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف. الثالثة، موافقة ملائكته فيها، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الرابعة، حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة. الخامسة، أنه يرفع 10 درجات. السادسة، أنه يكتب له 10 حسنات. السابعة، أنه يمحى عنه 10 سيئات. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة كتب له 10 حسنات. الثامنة، أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين، كما قال عمر: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. التاسعة، أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها. العاشرة، أنها سبب لغفران الذنوب. الحادية عشرة، أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. في سنن الترمذي عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: